تعليقا على ما ذكره احد المشايخ جزاهم الله خيرا من ان بلادنا هنا الاسر فيها يستطيع ولي امرها اصلاح امرها بعكس البلاد الاخرى، ونحن نذكر بذلك، ولكن لا ننسى ان هناك اخطارا في بلادنا اليوم اصبحت تهدد الاسره وولي امرها وتحول الحليم حيران، منها على سبيل المثال تلك الافلام والتمثيليات الخليعه في التلفاز التي تظهر فيها الفجرات من هنا وهناك وتقليد الفتيات والنساء لهن، ومنها أفلام الفيديو وأشرطة الأغاني الفاجرة التي تباع في المحلات ويصرح لها بذلك وأصبحت تهدد الأسرة في داخلها وخارجها، ومنها البنوك الربوية التي لم يسلم من شرها إلا من عصم الله. الأمر الذي يجب على المؤمنين عامة والدعاة خاصة من اليقظة والعمل الدؤوب لإنكار هذه المنكرات من أرضنا مهبط الوحي، والذي ينظر إليها الجميع نظرة التقليد والاتباع. فنرجو من سماحتكم بيان الواجب على المؤمنين عامة والدعاة خاصة لمواجهة هذه المنكرات. كل هذا يمكن لصاحب الأسرة أن يجتهد فيه، فالفيديو يستطيع أن يتبع ذلك ويزيل ما عندهم من الأفلام الخبيثة، والتلفاز كذلك يستطيع صاحب الأسرة إذا راقب الأمر، أما بإزالة التلفاز بالكلية، وإما يتولى إغلاقه عن كل شر ولا يفتحه إلا على خير فقط، له في هذا النظر يستطيع أن يراقب هذا ويراقب هذا ويقوم بالواجب إذا كان عنده قوة وعنده الإيمان. أما إذا كان هو رئيسه في الشر والباطل وإمامه الباطل فلا حيلة في ذلك، نسأل الله العافية. وأما إذا عانه الله ورزقه قوة في الحق ففي إمكانه أن يقضي على الأفلام الخبيثة وأن يمنع أن يجب فيديو في البيت وأن يمنع فتح الباب على الشر أو يزيله بسلية من البيت. المهم القوة في الحق، المهم القوة في الحق والصبر عليه والبصيرة.